عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فمطلب التقوى في مخالفة الهوى وحلول الشقى في البعد عن الهدى. أيها المسلمون، لقد عني الإسلام بالعلم أبلغ عناية وأتمها، دعوة إليه وبيانا لآدابه وتوضيحا لآثاره وترهيبا من الإعراض عنه. وفي إشراقة فجر الإسلام كان الاهتمام في أولياته بتوسيع مدارك الإنسان بالارتشاف من معين العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فانطلق العلم في هذه الأمة مستعانا ببسم الله، وكفى به إعانة، وهو ميراث النبوة، وورث سليمان داود طالبه في مصاف الشرفاء ومنظوم في سلك العظماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سلوكه توفيق للخلد في الجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. والخلق عنه راضون، ولصنيعه مستغفرون، والملائكة لمجالسة أهله راغبون. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء المتبحر فيه قمر يضاء الكون بنوره. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. رواه الترمذي. طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، ومذاكرته تسبيح، وبذله لأهله قربة. به يعرف الله ويعبد، وبه يحمد ويوحد، أنيس في الوحدة وصاحب في الخلوة، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. أفضل مكتسب وأشرف منتسب، وأنفس ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى. يقول بشر الحافي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم، تعلمه إحياء للدين وإذلال للشيطان، دليل على الخير وعون على المروءة. يقول ابن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله، المهدي إليه ممنون بالخير. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها المسلمون، لا صلاح للنفس إلا بعبوديتها لله، والعلم عبادة من العبادات، والنية هي الأصل فيها. فصحح النية في قصد الطلب بإرادة رضا الرب، ولا تزغ بالنية إلى الحطام فتهلك. في الحديث: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وطلب العلم بلا نية طاقة مهدرة وجهد مبعثر، لا ينال من ورائه ثواب، بل صاحبه معرض للوعيد والحساب. وكل علم لا يقود صاحبه إلى خشية الله يخشى على طالبه. والعلم والعمل متلازمان، والفضائل الكاملة في الجمع بينهما. وعلى قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون، وليكن قلبك سليما نائيا عن رديء الأخلاق وذميم الصفات. وابدأ في مطلع الطلب بحفظ كتاب الله متقنا مع التدبر. وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك. فاحفظ في كل فن مختصرا، ثم انتقل إلى المبسوطات من الشروح، وخذ عن الأحسن تعليما، واعتني بالأهم من العلوم وتبحر فيها. وخذ العلم من أهله من شيخ يقتدى به في العلم والعمل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. واختر في طريقك رفيقا يعينك إذا انثنيت، ويقويهم همتك إذا ضعفت، وابتعد عن صحبة البطالين، واغتنم زمن الصبا في التحصيل، فإنه أحضر للقلب وأجمع للفكر. إن الدين كله علم بالحق وعمل به، والعلم والعمل لا مناص من الصبر عليهما، والصابر موعود بالجنان. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولا ينال العلم إلا بالصبر على المكاره وبذل النفوس في طلبه، ولا ينال العلم إلا بالصبر على المكاره وبذل النفوس في طلبه والتفاني فيه، وبالنظر إلى عواقب الأمور يهني الصبر عن كل ما تشتهي وما تكره. أيها المتعلم، العلم لا ينال إلا بالتواضع وإلقاء السمع، فاحترم معلمك وجل قدره بالتأدب معه في الحديث والاستماع والهيئة، وسوء الأدب معه مروق من صفات المروءات والأعراف وزيوغ عن سير الأسلاف. يقول الربيع رحمه الله: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، واشكره على إرشاده لك وإصلاحه لحالك، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن مودة المتعلم بمعلمه الاعتذار له، ونسب العتب للنفس، وأحسن إليه الخطاب، وتلطف في السؤال والجواب، واحذر المباهاة والمماراة. يقول الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يمار بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. واصغ إلى حديث معلمك، ولا تنثني عن الاستفهام فيما أشكل عليك من علوم الشريعة، فالسؤال عن الدين شرف، والنكول عن السؤال والبقاء على الجهل مهانة. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين. واحذر العوائق والآفات من مواصلة سير الطلب، فالحفظ والمدارسة لا تحمدان بحضرة الشواغل والصوارف، وفي الملهيات الحضارية المحظورة والمحطات الفضائية إشغال للأفكار وعيش في الأوهام وهدر للأوقات، وفي مجانبتها صيانة الدين وصفاء الأذهان وحفظ الأزمان ومسابقة الأقران. فنزه سمعك وبصرك عما يلوث فكرك ويسيء إلى سلوكك ويفسد أخلاقك، فتنبذ العلم ثم تعيش في الحضيض. والرفيق قرين ثان، فإن كان صالحا فقد أعان، وإن كان في الأخرى فقد أفسد. فجانب جليس السوء، فإنه يفت عضد الطموح ومرد لك في مصاف متأخر المجتمعات. فغاية البطالين إشغال وتسويف وتأميل، والزم صحبة الصالحين، فنعم العونهم على أمور الدنيا والدين. وحث رفقاءك على تحصيل العلم، وانصح لهم في الدين، ولا تحسد ذا نعمة على نعمته بالحفظ والفهم، وسل المنعم التوفيق دوما، فالعون من الوهاب لا بالركون إلى الأسباب. أيها المعلم، مسؤولية التعليم عظيمة، والأمانة الملقاة على عواتق أهله كبيرة، فما طريق المعلمين ولا مهمتهم يسيرة، فلقد تحملوا الأمانة وهي ثقيلة، واستحقوا الإرث وهو ذو تبعات. والأمة ترجو منهم جيلا شديد العزم سديد الرأي، فأنتم حماة الثغور ومرب الأجيال وسقاة الغرس وأصحاب رسالة شريفة. فمعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته، ويستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء. والمعلم مرشد يتأسى بالأنبياء في التعليم، ويسير على خطى المرسلين. فأخلص النية لله، واستحضر فضل العلم والتعليم في إحياء الشريعة وحفظ معالم الملك وحفظ معالم الملة، وكن قدوة في الخلق والدين، وانصح للمتعلم والتعليم. ومن هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام الرأفة بالمتعلم صغيرا أو كبيرا، وحديث بول الأعرابي جلي في ذلك: واسع إلى تأليف قلوب أبناء المسلمين على البر والتقوى، وأبعد عنهم أسباب العداوة والبغضاء، وليكن تأثيرك بالصلاح على طلابك ظاهرا، فتأثر المتعلم بك قد يربو على تأثر الابن بوالده، وكن حليما في التعليم، فالحلم من شيم الصالحين، واصبر على ما تلاقيه منهم، ففي الغراس مشقة وفي القطف أجر ومثوبة، ولا تحقرن أحدا من طلابك ولو ضعف إدراكه وقل تحصيله، فبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. واعدل بين طلابك في المعاملة والنظرة والثواب والعقاب، وإياك والظلم والانتصار للنفس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل من حكم بين اثنين فهو قاض، حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط، فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. وحديث القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، يدخل فيه المعلم. إن تحصين الطلاب بعلوم الشريعة مطلب شرعي، ولو كانت وجهتهم في التعليم إلى غير العلوم الدينية، فالعلوم الشرعية تضفي على المتعلم طمأنينة وساعة وسعادة وراحة في سني التعليم. يقول عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقبح بالمرء إلمامه بالعلوم الطبيعية وجهله بمسلمات الشريعة، وتزداد حاجته إلى علوم الدين مع مصارعة الفتن، مع مصارعته للفتن وتلاطم أمواج الإحن. والمسلم متميز في علومه وسعة أفقه، مؤيد بنور الإيمان، يربط الدنيا بالآخرة وما في الكون بوحدانية الله. أيتها المعلمة والمتعلمة، القرار ولزوم البيت للمرأة مطلب شرعي، وخروج المرأة من دارها للتعليم مشروط بالسير على وفق الضوابط الشرعية. فكوني لأمر ربك معتزة، فالحجاب عبادة والعفاف منقبة، وجمال المرأة في حشمتها وبهاؤها في عفتها. وكوني داعية إلى الله بالتمسك بالدين. وإياك والولوغ في أعراض المسلمين غيبة ونميمة واستهزاء، واحذر الكبر والخيلاء والمباهاة، واجعلي مراحل التعليم زيادة لك في الإيمان ودروسا حية في إصلاح الأجيال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، آفة العلم الإعجاب والغضب، وحليته الحلم والتواضع، والسعيد من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا الوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والمحروم من عرف طريقا إليه ثم أعرض عنها. وجماع الخير أن تستعين الله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم الحق ما وافق علم الله، والإرادة الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه، والعلم النافع هو أصل الهدى، والعمل بالحق هو الرشاد، والضلال العمل بغير علم، والغي اتباع الهوى. ولا ينال الهدى إلا بالعلم، ولا ينال الرشاد إلا بالصبر، وأصل السيئات الجهل وعدم العلم، والكسل عن الفضائل بئس الرفيق. فتهيأ إلى أسباب العلم بتنقية النفس من العجز واتباع الهوى، والتواضع للعلماء إكرام للنفس من الإهانة، واندم على ما مضى من التفريط، واجتهد في اللحاق بأهل الفضل والعزائم ما دام في الوقت سعة وفي العمر فسحة. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.